بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ كانت الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الهجرة إليه لأجل تقوية الدولة الإسلامية حين ذاك، ولأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن. ولذلك من استطاع الهجرة ولم يهاجر فقد وقع في الإثم. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هذا فيه عظم هذا الذنب. ولكن الله استثنى من لا يستطيع الهجرة، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح في الآية 24 والآية 25. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فربنا هو العفو وهو الغفور. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ولقد حصل لكثير من الأشخاص من ضيق على دينه فلما هاجر فتح الله عليه فتحا مبينا. وفي حديث 444 أو 445 في حديث الوشاح، هذه البنت التي قالت فيوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجتي، يعني ذكر أهل العلم فيما يتعلق بذلك بأن من تلي بشيء وصبر وهاجر إلى الله فإن الله يفتح عليه. قال ابن جسي علينا وعليه رحمة الله إن الذين توفاهم الملائكة، الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكهة والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف. ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا، وانتصاب ظالمي على الحال. قالوا فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم. الإنسان يسأل عن كل شيء، ولذا كل منكر نراه في أي مكان لا بد من إنكاره، فإن استطعنا إنكاره باليد يجب أن ننكره باليد، فإن لم نستطع فيجب أن ننكره باللسان، فإن لم نستطع فبالقلب، وإنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. فكما أن هؤلاء الذين قد سئلوا عن ذلك عن دينهم، أيضا نحن سنسأل عن كل حق من حقوق الله تعالى. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة. الملائكة لما سألوهم بعد أن قضوا قالوا هذا معتذرين، كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نقدر على الهجرة، وكان اعتذارا بالباطل، لأن الهجرة غالب الناس يقدرون عليها، لكن هجرة تحتاج إلى تضحية بالمال وتضحية بالشيء الذي عند الإنسان وتضحية بالقرابة وتضحية بالنصرة، فيها مفاوز. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ إذن هذه الأرض الواسعة التي يتمكن الإنسان من الذهاب إليها وإقامة دينه، فيسألنا الله تعالى عن هذه النعم، وهذا فيه ملمح على أن كل نعمة حولنا نستطيع أن نستعمل هذه النعمة في طاعة الله، ولا نستعملها في طاعة الله فإن الله سيسألنا عنها. إلا المستضعفين، لا بد أن يوجد من النساء والصغار، يعني العباس تأخر إسلامه، لكن ابن عباس ولبابة والدة ابن عباس استطاعوا أن يهاجروا فهاجروا، مع العلم هذه امرأة وهذا طفل صغير كان عمره حين ذاك 8 سنوات، لكن بعض لا يستطيع المشي ولا يستطيع السفر ولا يستطيع من حيث البيتوتة لا يستطيع. فقال ربنا إلا المستضعفين أي الذين كان استضعافهم حقا. قال ابن عباس: كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. طبعا أبوه لم يكن مستضعفا، أبوه كان سيدا وجاء في بدر قاتل وأسر ودفع عن نفسه الفداء. مراغما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه، وهذا حقيقة عند كل عمل صالح يقوم به الإنسان فهو يرغم به الشيطان، وكل عمل صالح يرغم به الإنسان عدوه، حتى يقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها. فكل ما استطعنا أن نرغم أعداء الله ونرغم الشيطان يجب على الإنسان أن يقوم بهذا، وهذه حقيقة المحبة لله. وإذا ربنا قال: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفة هذه المحبة قال أدلة على المؤمنين لأنهم أحباب المحبوب، أعزة على الكافرين لماذا؟ لأنهم أعداء المحبوب، يجاهدون في سبيل الله أي يجاهدون أعداء المحبوب لأنهم أعداء لله تعالى. فلا بد من تحقيق هذا الأمر، تحقيق المحبة الحقيقية بموالاة من والاه الله وبمعاداة من عاداه الله. أما يأتي الإنسان يعظم الله ويعظم من يبغضه الله لا يستوي، الأمر لا يستوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصعب حال في مكة، ونزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وتجد فيها آيتين قد كررتا، آية كررت بنفس الألفاظ وآية جملة فعلية وجملة اسمية، يعني معناه أن الأمر هكذا يأتي به الإنسان ظاهرا وليس على استحياء بقوة. السلام ورحمة الله. فتحقيق الولاء والبراء يعني الأمور التي ينبغي أن تبحث دائما. أول ما حصل الاحتلال أول مقالين كتبتهما مقال عن التوحيد ومقال عن الولاء والبراء. إذن هذا المتحول وفيه إرغام للشيطان ولأعداء الله تعالى، وسعة أي اتساع في الأرض، ذكر الأرض واسعة، وسبحان الله هذه الأرض الآن لو فرض يوم أمس أحد علق هنا قال: من وراء البحر في أندونيسيا، فهذا سافر أندونيسيا وتنظر تحتك تجد أغلب الطريق تحتك بحر بقدرة الله تعالى. والآن لما تسافر إسطنبول أغلب اللي تحتك ما هو جبال وأراضي، فتجد الأرض واسعة جدا. فربنا جل جلاله قد أقام الحجة على الناس. لما تنظر إلى الآن 7 مليار يستغلون يعني جزء يسير من هذه الأرض الواسعة. وقيل في الرزق، إذن هي سعة في الأرض وسعة في الرزق كلاهما. فقد وقع أجره أي ثبت وصح باعتبار أنه قد بادر بالعمل، هذا الذي هاجر إلى النبي ومات في الطريق قد يعني عمل. خذ هاي نسخة أحسن لك. قال: ومن يخرج من بيته الآية حكمها على العموم، ونزلت في ضمر ابن العيس وكان من المستضعفين بمكة. هاي القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو إن كان في هذه عامة ويبقى كل من يهاجر في سبيل الله. ونزلت في ضمر ابن العيس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني. فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق. وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق. شو عندنا النهش والنهس، النهس في مقدم الأسنان والنهش في أغلب الأسنان، فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. ثم قال ربنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا كان الأمر، ولكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لأن الإنسان في السفر يحتاج إلى التخفيف. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذا بداية تشريع القصر في الصلاة، وهي قصر الرباعية إلى ثنائية. وما حكمها عند الحنفية يا سيدي قصر الرباعية في السفر؟ نعم وليس رخصة، ولكن عند أبي حنيفة إذا صلاها 4 لا تبطل صلاته، لكن عند ابن حزم لا بد أن يصليها 2 ركعتين فقط. يعني مستفقوا في العزيمة واختلفوا في البطلان إذا أتمها، لأن عندي احنا في أن التسليم واجب، فإذا لم يسلم وقام صلاته صحيحة. للأثر المدرج عن ابن مسعود: إذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تم الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقد. وهي صواب أنها رخصة ليست في عزيمة، والأفضل الأخذ بهذه الرخصة. والقاعدة في مثل هذا ونحوه، القاعدة الأخذ يعني الخروج من خلاف العلماء مستحب. يعني أنت الآن سافرت سفر طاعة ليس سفر معصية، وكان سفر حقيقي، وحان وقت الظهر، فاختلفت أنت وصاحبك، أنت قلت نصلي ركعتين، هو قال لا نصلي أربع ركعات أجرها أعظم. فهنا ركعتين أعظم أجر، أولهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني هناك من قال بأنها عزيمة مذهب الحنفية ومذهب الظاهرية. قالوا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طبعا هذا من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، حتى في الخوف شرع صلاة الجماعة. وليأخذوا حذرهم، ولازم الإنسان يأخذ حذرهم من كل شيء، ويعني ينبغي على أن يبالي في جسده وأن يبالي في ماله، يحفظ هذه النعم التي أنعم الله فيها علينا. قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. طبعا حمل السلاح في الصلاة لا إشكال فيه، وصار عند عامة الناس الإنسان يصلي ويحمل مسدس بعضهم يغضب، فهذا لا إشكال فيه. هذا مرة من المرات كان في العراق قتل كثير واستهداف لطلاب العلم، فأنا كنت أحمل معي مسدس، وكان أحد الطلاب يحمل أيضا معي مسدس، فصلينا صلاة المغرب في الجامع الكبير، فأحد يعني أقاربنا غضبان لأنه لما صلى شعر أن الذي بجواري صاحبي يحمل مسدس. فلما خرجنا من الصلاة وكنا داخل المسجد جاءني هذا وقال: هذا تلميذك يحمل مسدس. قلت: لا أشكال في ذلك، وأنا أيضا أحمل مسدس وأخرجت هذا. فيعني حصل عند الناس، حتى صدام حسين كان لما يذهب إلى مكان ويصلي كان يخلع السلاح، فالسلاح ليس نجس ولا إشكال في حمله. ولكن لبسة التبختر أو شيء، إذا الإنسان كان يحمل شيء تبختر هذا هو الذي لا يصح. فربنا قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هذا في نفس الآية جاء التأكيد في أخذ الحذر، فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه، وأجسادنا التي عندنا ليست ملك لنا إنما هي ملك لله تعالى. أنت الآن تلبس نظارات، وهذه إذا أهملت العيون أنت تحاسب عليها، فلا بد أن تحفظها. وقص بقية الأشياء التي استودعها الله إيانا: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ما وجه المهين بالعذاب؟ عذاب المهين للكافرين يعني ليس وراءه مغفرة وليس وراءه عفو. العصاة من أمة محمد إذا دخلوا النار وراءه يخرجون منها بعد هذا العذاب كرامة، وأنهم يخرجون. أما الكافر فليس له بعد هذا العذاب كرامة، فهنا معنى مهم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا يدلنا على يعني أهمية الذكر. ويقول معاذ بن جبل: يقول ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ويقول عمر بن الخطاب: ذكر الله حسن، والأحسن أن الإنسان يذكر ربه عند المعصية فلا يأس ربه. بل من مقاصد الذكر أن الإنسان يستذكر حق الله في كل مسألة فيؤديها، ومن مقاصد الذكر أن الإنسان لا يعصي ربه. أصلحنا مستحب لنا أي عمل نعمله نقول بسم الله إلا في المعصية، لأن الله لا يستعان به بالمعصية. فمن مقاصدها أن الإنسان لما يأتي إلى المعصية يقول بسم الله، لن يعني هذا سيمنعه من ارتكابه للمعصية، فإذا هو تذكير بالله وبصراط الله وبحق الله. فإذا عمل الإنسان هذا نال أجرا عظيما. ربنا قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. ما هو جزاهم؟ قال لهم: دار السلام عند ربهم. قد يأتينا شخص متعجل يقول: لا أنا في الدنيا. قل: في الدنيا بعدها. قال: وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يعني إذا اطمأننتم وذهب الخوف ولستم في سفر وردتم أن تصلوا فأدوا الصلاة تامة من غير قصر فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإنسان يؤدي الصلاة ويؤديها بوقتها. وتوقيت الصلوات الخمسة فجعل منها صلاتان ليليتان وصلاتان نهاريتان ووسطى لأمرين. الأمر الأول أن نعم الله تتجدد علينا فينبغي علينا أن نؤدي شكر النعم، ومما من أسباب تشريع الصلاة هو أداء شكر النعم، بدليل عندنا حديث السلامة وقال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. وأيضا من أجل أن الإنسان يخشع لربه في الصلاة، فإذا خشع في الصلاة خشع خارج الصلاة. وهنا لما قال ربنا اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر أيضا فيها شيء عظيم غير الأمر غير النهي عن المنكر، وهو أن فيها ذكر الله وهو أمر كبير جدا. ثم قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني ربنا جل جلاله ندب في سورة النساء ندبا عظيما على الجهاد في سبيل الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه مرة حسن نصر الله يعني أتى بكلام يعني ما يقصد تحريف الآية يعني بطريقة، لكن كلامه ليس في محله، فبعض القنوات كانت تنقل كلامه أنه يحرف. وحقيقة القنوات التي تنقل من هنا وتنقل من هنا وتؤجج، يعني قناة بصال وقناة صفا طريقتهما ليست صحيحة. فربنا يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني إذا تألم المؤمنون في القتال وفي التخطيط وفي الهجرة أيضا أولئك يألمون، ولكن هذا يألم ويبتغي مرضاة الله وهو المؤمن، ولكن يألم وليس له في ألمه إلا الإثم، فشتان بين من يألم ويؤجر وبين من يألم ويأتم. وهنا لما قال وترجون من الله ما لا يرجون، هنا الرجاء، والإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من هؤلاء الذين يعلمون؟ الذين عاشوا بالعمل، عملوا بما علموا. مولانا المقاصد ذكرها الإمام النووي أن يعلم ويعمل ويلازم الأدب، ذكر في مقدمة المقاصد النووية العلم والعمل وملازمة الأدب ورفقة الصالحين. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فربنا جل جلاله هو العليم وهو الحكيم فيما اختبر به عباده. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، هذا ابن جزي ممن مات ميتة صالحة، الآن نحن نتأسف على قرطبة وهو مات مدافعا عنها، قتل شهيدا، وله شعر من أنفس الشعر قبل أن يقتل. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال، يعني من مما يؤخذ على المؤلف أنه أحيانا يكثر من الأقوال في كتاب مختصر معتصر، يعني هذا الكتاب ليس تفسير مقارن كما يقال، فهو على سبيل الاختصار فأحيانا يتوسع في بعض الأشياء، فهو لو يأتينا بالقول الراجح الذي ينتفع منه الناس فقط أو لا. يقول الأول أنها يعني باعتبار القول الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان. لما روي عن هؤلاء جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الثاني أن لا تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن، يعني آمن ما يكون. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم، الآية التي بعد ذلك والواو زائدة، وهذا بعيد. إذا كان بعيد لا داعي لأن يسود به الصفحات، القرطاس، لا نقول كلمة قرطاس إلا على الورق الذي ليس مكتوبا فيه. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلى كل طائفة ركعة خاصة. قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، المقصود ركعة أي ركعة مع الإمام، وركعة يصليها الناس وحدهم. الخامس أنها في صلاة المسايفة يعني عند القتال، فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني هذا حينما يحتل تحت المعركة وليس ثمة استراحة للمقاتلين. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر. وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قوله وإذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير، يعني ما يسمى سفر، هذا هو المختار عندنا. ومذهب مالك الشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا، طبعا الميل 1506 ياردة، واليارد 90 سنتيم. قد تقول لي لماذا لا تعدها لنا بالأمتار وتريحنا، نقول لك قد يختلفون في بعض هذه الفرعيات. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية، فإن لفظها مطلق في السفر، بحيث هو يعني الشرع قد حكم بهذا تيسيرا ولا تيسير لصاحب المعصية لأجل في معصيته. نعم، ونتحدث لو فرضنا شخص كان في طريق معصية وبالطريق أدركه الجوع ووجد ميت، هل يأكل أم لا يأكل؟ قال يتوب حتى يحل له أن لا يكون باغيا. ولذلك جاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية، ومنعه مالك في سفر المعصية، ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح، يعني لا بد أن يكون قربة أو واجبا. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية، فأضربنا عن ذكره، لا بد أن يضرب عن ذكره، لأن هذا الكتاب ليس كتاب فقه، هو طبعا له كتاب نفيس اسمه القوانين الفقهية. كان شيخنا الدكتور هاشم جميل وهو فقيه عراقي معروف الآن في الشارقة، يقول مثل لما سافر لا أحمل معي إلا القوانين الفقهية، على صغر حجمه اختصر المذاهب الأربعة، يعني على طريقة ابن رشد، لكن كتاب ابن رشد أوسع ويأتيك بالأدلة. قال المراد بالفتنة في هذه الآية القتال والتعرض بما يكره، وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف ظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخاف أقول مذهب أبو حنيفة ويزعل الشيخ لأنه شرط كونها فيهم، وبذلك قال أبو يوسف ما وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده على قاعدة العبرة بعموم اللفظ الله بخصوص السبب. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، طبعا هي الأحاديث ليست مختلفة ولكن الوقائع كانت تقتضي أن تكون الصلاة هكذا على حسب حال المعركة، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. وكان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، طبعا سميت غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة قد تقطعت نعلهم من كثرة ما مشوا، فلفوا خرقا ورقاعا على أرجلهم، فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا، وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعده، يعني تمت أقوال متعددة.

كتابا موقوتا أي محدودا بالأوقات، وقال ابن عباس فرضا مفروضا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب الكفار. إن تكونوا تألمون الآية معناه إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله. والمؤمنون على عقيدة صحيحة والكفار ليس لديهم عقيدة صحيحة، فينبغي على المؤمن أن يكون أكثر ثباتا. ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة، وذلك تشجيع للمسلمين. نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين، من قتل ومن لم يقتل، ومن قاتل ومن لم يقاتل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.